قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل الميت يعرف ويعرض عليه اعمال اهله وهل يعلم بهم عند الزياره؟ لو الميت يعرف اهله ويعرف زياره محل نظر وليس عليه دليل. والمراد بالايه والله اعلم ان الله يراهم دائما سبحانه وتعالى، يرى عمل الناس، والمؤمنون يرونه في الدنيا اعمالهم وتشتروا يوم القيامه بين الناس، وهكذا الرسول يراها في الدنيا حين حياته ويراها يوم القيامه حين تنشر بين الناس على رسل الشهر. فيظهر المعنى الحد على العمل الصالح، وان هذا سوف ينشر، يراه اهل الايمان في الدنيا ويراه الله عز وجل، ويراه المؤمنون يوم القيامه، ويراه الرسول يوم القيامه، ويراه بحياته فيما بين اصحابه رضي الله عنهم وارضاه. فالحد على العمل الصالح واظهاره، لان هذا يكلف الانسان يعمل الصالحات ويجتهد الخيرات، فإن هذا سوف يراه المؤمنون في الدنيا ويثنى عليه وينشر له ذكر طيب بين الناس، وفي الآخرة ينشر بين الناس ويقال هذا عمل فلان وينادى عليه ويدخل ميزانه وله خير عظيم يوم القيامة. والضد بالضد، نسأل الله العافية. أما حديث بعض أعمالكم حديث ضعيف، أما ما جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: إن أشبعض علي أعمالكم الحياة خير لكم وما خير لكم تحدثون ويحدث لكم، وإنا تعرض عليه أعمالكم ووجدتم خير حمدت الله عليه ووجدتم إذا استغفرت لكم. فهو حديث ضعيف جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث آخر بإسناده شخص يقال لعبد المجيد النبي رضوان، ضعيف عند أهل العلم. فالمقصود أن الحديث ضعيف لا يثبت، وإنما جاء الحث على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، إن غير أيام وجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها. إن جرى صلاة كفت فإنها معروفة علي، فإن الصلاة معروفة علي. إن جرى صلاة كفت فأكثر صلاة علي، وقد أردت البريد قال: إن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا جاء في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام. كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به. أما الناس فلا يدري من أعلم شيء يدل على هذا المعنى. فقيل إنهم يسمعون ويجيبون، وقيل ليس كذلك. والصواب أنه لا يقال إنهم يسمعون شيئا إلا بدليل. الأصل أن لا يسمعون شيئا، هذا هو الأصل، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى فلو ما أنت بمسلم في القبور. فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النص، إلا ما جاء النص بأن يسمع قرآن عالم إلا ولا مدبرين. يسأل أن جاء بنص خاص، يسمع السؤال، سؤال الملك إذا سأله: من ربك؟ ما دينه؟ هذا خاص جاء به النص. أما سوى ذلك كذلك أهل البدر لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم القليل، هذا جاء به النص. فما جاء في النصوص نثبته، وما لم يجئ في النصوص لا نثبته، لأن الأصل لا يسمع شيئا ولا يدري عن أحوال الدنيا شيئا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: إذا جاء بعض الناس إلى الحوض فطرد، يقال له للنبي: إنك لا تدري ما يحدث بعد. إذا قال: أصحابي أصحابي أمتي أمتي، يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما يحدث بعد. هكذا جاء في الصحيحين، وهذا يدل على عدم صحة حديث أنه فرض على أعمالهم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هو لا يدري عن أحوال الناس فغيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام، غيرهم من باب أولى. فالميت قد انقطع إحساسه وانقطعت أعماله ولا يدري عن الناس، لكن جاءت مرائي قد تتلاقى الأرواح، جاءت مرائي يرى أهل المسلمون قد تتلاقى الأرواح ويتحدث الميت إلى روح الحي بأشياء. هذا قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤية، والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى. مثل ما جاء في الأحاديث: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى بارك الله. او يقول اختصر: اللهم صل وسلم على رسول الله، لان الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. قيل: اللهم صل وسلم على رسول الله وعليك الصلاه والسلام على رسول الله. هذا اصل. اذا كان الانسان في صلاه وسمع ذكر الرسول مثلا ايها النبي عليه الصلاه والسلام، هل يقولها؟ اذا كان يسمع الامام في نفسه، اما اذا كان في نفسه قال بلى، صلى الله وسلم عليه في نفسه، او عند ايه الرحمه جعل ربه، وكان العذاب استعاذ، لا بأس. ولكن الأفضل يكون هذا في النافلة. أما الفريضة فلا يفضل أن يتكلم أنه كان يفعل ذلك، لأن الفريضة أهم هذا السنة للمريض أن يستمع القراءة ولا يقف، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة أن يستمع في القراءة ولا يقف يدعو عليه الصلاة والسلام. أما بالنافلة فلا خلص، إذا قرأ بالنافلة وعند آية الرحمة آية الوعيد عند آية الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكره، كل هذا لا بأس به، النوافل أفضل. أما بالمريض المريض فأمرها أعظم، فالأولى عدم الوجود، ولو فعله الإنسان ما يضر، ما يضر صلاة، لكن أولى والأفضل أنه لا يقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض لم يحفظ عنه أنه وقف في الفجر صلاة العشاء ولا المغرب في قراءته، ولم يسبق في قراءته ولا يقف عليه الصلاة والسلام. هل يصلى؟ قال الصحابي المباني إذا قرأت الحج ثم وراء مر على آية هذا في النافلة مثل ما تقول. بالنسبة للحديث الضعيف هل يعمل به؟ الحديث الضعيف. الله يقسم والله الحسن في إسناد عمل وأنزل الله مرة فلا يعمل، الله مرة اللي فيه إسناد الكذاب أو إسناد سيء خلق جدا أو منقطع الإسناد لا يعمل. أما ما فعل بعض الناس إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله هذا فلا ما ورد. الغريب إذا أقرأ الغريب نعم تجعل أهل غريب تجعل أهل العلم درجة يكون معنى غريب ما جعل من طريق واحد درجة معنى غريب من طريق فلان من فلان غريب فلان الله غيره فلان بحاجة الغريب من طريق فلان ما من طريق فلان يعني غريب غربة نسبية من أهل الأديب غربة نسبية نعم.